الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعله مصدر عزتنا وقوتنا وصلاحنا وصلاح أمورنا في الدنيا والآخرة، وامتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، أرسله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أحمده تعالى وأشكره حيث أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأستعينه وأستهديه وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا باتباع صراطه المستقيم وحذرنا من طرق المغضوب عليهم والضالين وغيرهم من المنحرفين عن الهدى المستقيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه بلغ البلاء المبين وترك الناس على المنهج القويم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والسائرين على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم تبارك وتعالى واشكروه على نعمة الإسلام، تلكم النعمة العظيمة التي ضل عنها كثير من الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين. فتحدثوا في ضلالات المبادئ المنحرفة ودواجير ظلمات الهمم الفاسدة التي تسوم الناس سوء العذاب والعياذ بالله. فمن تأمل حال الأمم في قديم الزمان وحديثه التي تخلت عن الإسلام أو لم تدن به أصلا يجد حياة الضلال والشقاء والفساد. فقد كان الناس قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم في جهالة جهلاء وضلالة عمياء في شرك وطنية وتناحر وجاهلية وفساد وضلال مبين، حتى انسمى الله عز وجل فبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، هدى به بعد الضلالة، وبصر به بعد الغواية، وأصلح به بعد الفساد، وعلم به بعد الجهالة. صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وحال الأمم اليوم في القرون المتأخرة والأزمنة المعاصرة ليس بأخص من حال القرون السابقة، فهم يعيشون حالة الشقاء بأوسع معانيه وحالة التعاسة بأفخم صورها في معتقداتهم وأفكارهم ونفسياتهم وعلمهم وجميع أوضاعهم وأحوالهم، ذلك أنهم لم يدينوا بدين السعادة. وصدق الله عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أيها المسلمون، إن دينكم الإسلام دين عظيم اختاره الله لكم ومن به عليكم، فهو خلاصة أديان الأنبياء وخاتمتها، ولا يقبل الله عز وجل من أحد غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد وصاكم ربكم عز وجل باتباعه والتمسك به، وحذركم من سلوك السبل المهجع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والتاريخ الإسلامي يا عباد الله أكبر شاهد عملي على أن عزة المسلمين ونصرتهم تكمن في تمسكهم بدينهم واستقامتهم على شريعة ربهم. فقد حول الإسلام عبر القرون الأعراب رعاة الهرم إلى قادة شعوب وساسة أمم، حتى قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لأبي عبيدة رضي الله عنه حين أشار عليه أن يركب البعير وألا يخوض في الوحي لمشيه على الأقدام في سفره إلى بيت المقدس وهو أمير المؤمنين. فقال له عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا. ثم ذكر حالهم في الجاهلية وما بدلهم به الله عز وجل بعد الإسلام. وكان مما قال رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. وصدق الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم ما الذي حدث ويحدث اليوم؟ خلف من بعد هذه الأجيال والقرون الفاضلة خلوق متتابعة أهملوا أمر الدين واستهانوا بحقوقه وعبثوا بواجباته وتجرؤوا على انتهاك حرمات الله، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ارتكبوا المحرمات والمنكرات، وتكاسلوا عن الطاعات والعبادات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون، إن الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، بل ولا بالتسمي، ولكن ما وقرت القلب وصدقته الأعمال. إنه الاستسلام الكامل لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد التام له بالطاعة، والخلاص من الشرك، والبراءة من أهله. إن الإسلام وحدة كاملة لا تتجزأ، لا بد من القيام بشعائره وحقوقه كلها، ولا بد من تجنب نواقضه ومنهياته. إن الإسلام دين ودولة، عبادة وحكم وعمل، دعوة وجهاد. فهو يحكم جميع التصرفات والتحركات الصادرة من معتنقيه. فما بال كثير من المسلمين اليوم الذين تسموا بالإسلام وانتسبوا إلى أهله وسكنوا دياره، ما بالهم زهدوا بتعاليم دينهم وعقيدتهم، تركوها أو بعضها واستبدلوا بها تعاليم أهل الكفر والضلال والعياذ بالله، ما دامهم ترقص عندهم مبادئ الإسلام وأحكامه فأصبحوا لا يعرفون من الإسلام إلا اسم ولا من المصحف إلا رسم، ما بالهم تركوا الطاعات وجدوا في ارتكاب المنكرات والعياذ بالله، وهم محسوبون على الإسلام ومعزون من أبنائه. ما بال كثير من شباب المسلمين الذين نشأوا في بلاد التوحيد وبيئة العقيدة الصحيحة وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما بالهم يتنكرون لدينهم ويتشبهون بالكفار في زيهم وأشكالهم ولباسهم وكلامهم وعقلهم وسائر أعمالهم بل وأفكارهم ومبادئهم والعياذ بالله. ما بال كثير من نساء المسلمين أجرن تعاليم الدين وتشبهن بالكافرات فأصبحن كافيات عاريات مائلات مميلات ضالات مضلات تخلط بينهن وبين غير المسلمات عياذا بالله. ما بال بعض المسلمين المنتسبين اليه يحقدون على بلاد التوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة ويدعون في نشر البدع والخرافات والضلالات والأفكار المنحرفة بين أبناء المسلمين وفي ديارهم. أعاده حالة المسلمين أين المسلمون المطبقون لتعاليم دينهم؟ وصدق الله عز وجل، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فاتقوا الله عباد الله وعضوا على دينكم بالنواجذ، إنها دعوة صادقة دعوة مخلصة أوجهها إلى كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من أطهر بقعة على وجه الأرض من جوار الكعبة المشرفة من مكة المكرمة من بلاد التوحيد والعقيدة ليعودوا إلى دينهم ويتمسكوا به التمسك الصحيح. فوالله لنحن في هذا العصر عصر الفتن والمغريات أشد ضرورة منا للتمسك بديننا من أي زمان مضى، والله وبالله وتلا لن تصلح حال المسلمين اليوم مهما تقدموا ماديا وعلميا إلا بما صلح به أولها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسيروا على ما سارت عليه هذه البلاد الموحدة التي تدين بدين التوحيد وتعتقد عقيدة المسلمين وتطبق شريعة الله، فأصبحت مثالا يستدعى في استسباب الأمن والطمأنينة وفي جلب الخيرات لها من باطن الأرض ومن السماوات. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ارجعوا إلى دينكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وثبتنا على الدين وألحقنا بالصالحين اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم وفق المسلمين في جميع اقطار المعموره الى العوده الى دينك القويم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده تعالى أن رضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تعلق بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، تمسكوا بدينكم واحذروا نواقضة فإنها كثيرة جدا قد انتشرت في هذا الزمان، وأعظمها الشرك بالله عز وجل الذي تعددت صوره وكثرت اسبابه وخفيت وسائله على كثير من ابناء المسلمين. وتنبهوا رحمكم الله لمحاولات اعدائكم اعداء الدين في سبيل صدكم عنه وتشويهه امامكم. الله في محكم كتابه قد اخبر انهم جالسون في ابعادنا عن ديننا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فهم يبذلون قصارى جهدهم بالحرب الحسيه المدمره سارة، وبالحروب الفكريه والمعنويه سارات اخرى. ويسعد لذلك واقع المسلمين في ديار الاسلام. فهم يبذلون ما استطاعوا لإبعادنا عن ديننا. فاحذروهم رحمكم الله، وقفوا عند حدود الله، وتلوه الثبات على دينه، ووجهوا أجيالكم التوجيه الصحيح الذي يزكي فيهم حب الإسلام وحب الدفاع عنه، ليخرجوا صالحين نافعين لدينهم وأمتهم التي هي بأمس الحاجة إليهم. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم استعمل علينا خيارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اعذني هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويولى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم وفق المسلمين قادة وشهودا علماء ومفكرين شبابا ونساء. اللهم وفق الجميع إلى التمسك الصحيح بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود وأعوانهم وسائر الكفرة والمرتدين والشيوعيين والمبتدعين وسائر المفسدين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم اقنا سرورهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم كما قال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.